أما الدرس الثالث ففيه الصلاة وشروطها، الأذان وأحكامه، فرائض الصلاة وسننها وفضائلها، ومكروهاتها ومبطلاتها. المباحات التي ذكرت ضمن ما معنى الحدث من حيث أنه حالة، يعني الحدث هو صفة تقوم بالعبد يعني بدنه كله إذا كان حدث أكبر، أو بأعضاء الوضوء إذا كان حدث أصغر، قلنا يمنع ما يمثل به الطهارة، والطهارة 10 طوارئ صفة تقوم أيوة، وأنه يبيح ما منعه الحدث أو حكم الخبث. برضو من الأشياء ذكرناها المياه كلها تنقسم إلى 3 أقسام: ماء طهور وطاهر ومتنجس. من الماء الطهور هو المطهر لغيره، والباقي على أصل فرقته، لا يتأثر بتغيره بممره أو مقره أو ما لا يمكن الاحتراز منه مثلا. أشياء ذكرناها كلها استسهلوها إن شاء الله. أما الماء الطاهر هو أيوة غير مطهر لغيره، يعني هو الذي خالطه شيء طاهر، يعني ممكن تكون في قاعدة يكون الماء خالطه شيء يمكن الاحتراز منه، لا يعصر إبعاده عن الماء إذا خالطه قلنا كطاهر غير مطهر. قلنا ماذا نعني بحكم الخبث؟ حكم الخبث، الخبث النجاسة، عين النجاسة. أما حكم الخبث حتى ممكن تقول بالمثال، ما ضروري أن حكم الخبث، يعني إذا كان في ثوب أحدنا أو في جسدي شيء من النجاسة وأزال هذه النجاسة مثلا بصابون بإجاز بأي شيء، يعني أنت أزلت عين النجاسة لكن لم تزل حكم النجاسة. حكم النجاسة قالوا صفة تقوم بالموضع، صفة تقوم بالموضع لا تفعل إلا بالماء الطهور. طيب برضو ما شاء من الدروس الأخيرة كان اليوم الأخير، قلنا أقصى الحيض للنساء 15 يوم، وأقل الطهور 15 يوم. أقل الطهور 15 يوم، قلنا يترتب على هذا إذا كان المرأة عندها أيام معينة وتقطعت هذه الأيام تفرقت، قلنا ممكن من خلال 15 يوم تجمع الأيام دي كلها حتى تستكمل عدتها، تستكمل عدد الأيام. قلنا إذا كان حصل بين الدم والدم 15 يوم يعتبر قلنا دم جديد، حيض جديد. هل يمكن للمرأة الحامل أن تحيض؟ قلنا ممكن، حتى الناس جاءوا لي كمان يعني أزمنة غير أزمنة المرأة الحائل، يعني غير الحامل. أخيرا إن شاء الله عندنا برضو كررنا كثير معنى الشرط اللي نحصل في الصلاة دي، الشرط والمانع والسبب. واحد يدي يعرف السبب يعرف شرط أو تعريف اصطلاحي سبب. السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. السبب ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم. يعني دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة، وعدم دخول الوقت عدم لوجوب الصلاة. السبب ما يلزم من عدم وجوده وجود ومن عدمه العدم لذاته. طيب الشرط، الشرط قلنا ما يلزم وجوده وجود، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود، صح؟ قلنا الشرط غير طهارة، يلزم من عدمه العدم، يعني إذا ما في طهارة ما في صلاة، لكن لو في طهارة لابد من صلاة، لا ما يلزم. الواحد يتوضأ حتى يصلي المغرب ما يلزم يصلي الآن، لكن لو ما في وضوء أصلا ما في طهارة ما في صلاة أصلا. قول ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات الشرط. والمانع عكس طوال، المانع عكس الشرط، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. يعني الحيض مثلا للنساء رحمه الله، إذا وجد الحيض فنعدم الصلاة الطهارة يعني من وجود العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، يعني لو ما في حياة منه ما في مانع ما ضرر حتى يصلي طوالي. فالاصطلاحات دي تقابلكم كثير في كتب الفقه إن شاء الله، تحفظوها وتراجعوها إن شاء الله. عندنا إن شاء الله اليوم بعد الصلاة ونسمع مع الشيخ الشيخ مشايخ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة، الصلاة هي الركن الأعظم بعد التوحيد، وهي عمود الإسلام وركنه الركيب، وهي واجبة على كل مسلم توفرت فيه شروط الوجود، ولا يعذر من تركها ما دام يعقل، فقد دل الكتاب والسنة على وجودها، وأجمعت الأمة على أنها أعظم الأركان بعد التوحيد، وذهب الجمهور على قتل تاركها من غير عذر، فإن تركها جحودا لوجوبها فهو كافر باتفاق الأمة، ويجري عليه حكم المرتد وهو القتل بعد الاستتابة، وإن تركها مع الاعتراف بوجوبها تكاسلا قيل ينذر وينتظر حتى إذا لم يبق من الوقت إلا ما يؤدي فيه الصلاة ولم يصلي قتل تعذيرا، وحكمه أنه مؤمن مفرط يستحق الوعيد فأمره إلى الله. وقال آخرون بل هو كافر مرتد لمجرد تركها وإن لم يجحد وجوبها. قالوا هذا ما يدل عليه ظاهر نصوص القرآن، والسنة وقول كثير من أئمة السلف، والله أعلم بالصواب. مذهب الإمام أحمد أو الراجح من مذهب الإمام أحمد، وإن في مذهب عندنا في مذهب مالك قول ابن حبيب، من الكبار على المذهب، كان يرى كفر تارك الصلاة بمجرد الترك وخروج الوقت، قال هو خارج من الملة. نعم. فصل في شروط الصلاة. شروطها تنقسم إلى شروط وجوب، وهي التي تتوقف عليها وجوب الصلاة، وشروط صحة وهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة، وشروط وجوب وصحة مع وجودهما تجب الصلاة وتصح، وبانتفائهما ينتفي الوجود والصحة، الوجوب والصحة. فشروط وجوبها: واحد، البلوغ، فلا تجب على غير البالغ، يؤمر بها في السابعة من عمره، ويجبر عليها في العاشرة لو لم يصلي، لقول النبي لقوله صلى الله عليه وسلم: مروهم عليها لسبع واضربوهم عليها لعشر، ليتدرب من الصغر. اثنين، عدم الإكراه على تركها، فلو أجبر المسلم على ترك الصلاة بإكراه ملجئ يفعل منها ما يستطيع ولو أجراها على قلبه، لعل الفقهاء يقصدون بعدم الوجوب، بعدم الوجوب مع الإكراه الإتيان بها على هيئتها بشروطها، لذا قالوا لو تمكن من الطهارة أجراها على قلبه وجوبا. ظاهر يا أخوان عدم الإكراه رسالة أكره ألا يصلي، لكن يتمكن من الطهارة ولو بالتيمم يصلي، ولو أجراها الصلاة على قلبه، ولو حرك الطرف بس كده، لأنه الذي يكرهك لا يعلم أنك تصلي، لكن إذا منعك الطهارة ما تمكنت لا من طهارة حدث ولا قبل، كنا على قول مالك تسقط الصلاة. أما إذا تمكنت من الطهارة تصليها ولو أجريتها على قلبك. قال الإكراه، والإكراه في إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، ده عام عامة. إكراه الملجئ إنسان يهددك بشيء خطير كالقتل أو قتل أن أقرب الأقربين إليك كزوجتك وولدك وأحد والديك مثلا، أو يسلب أموالك، أو يعني يسجنك، أو يضرك ضرر كبير، وهو قادر على فعل ما هدد به، للإكراه الملجئ. لكن واحد ساكت يقول له عملت كده بكسرك، ما عنده قدرة ولا يقدر يعمل شيء، ما يكره. الإكراه الشخص الذي له قدرة على تنفيذ ما يهدد به وما فعلتنا به فعلا شيء كبير، شيء كبير. ويختلف من إنسان لإنسان. مذهب مالك يقول واحد لو إنسان عامي بعد والله بديك كف، قال يأخذ كف وما مشكلة، لكن أصحاب المروءات قال كالأمراء وأهل العلم والناس الوجهاء في المجتمع، لقال بديك كف، قال بالنسبة له إكراه، إكراه ملجي، بالنسبة له إكراه ملجي. يعني الناس تختلف. المهم الإكراه الملجي إنسان ممكن يلحظ الضرر وهو قادر على فعل ما هدد به. أما إذا كان إنسان يتكلم ساكت، لما قال الشاعر بيقول شنو، وشربته بسلامة يعني ربع ولا شو إلا الشيء. واحد حد قال لي وأنا بقتلك، قال لي إذا كان أصل القتل بيجي منك أنت معنا الأمر طويل يعني ما لك حاجة. زعم الفرز له أن سيقتل مربع، قال بمشي بطول سلامة يا مربعي ما بسوي له حاجة. إذا كان ما يقدر يسوي ما يعتبر إكراه. نعم. أما شروط صحتها فقط يعني الاثنين بس في الوجوب فقط اثنين، بلوغ وعدم الإكراه. نعم. أما شروط صحتها فقط فخمسة: واحد، طهارة الحدث بنوعيه اللي هو الأكبر والأصغر، غسل ووضوء. نعم. ثانيا، طهارة الخبث. نعم. تقدم الكلام على أحكام الطهارة. ثالثا، الإسلام. على أصح أقوال أهل السنة شرط صحة، فالكافر مخاطب بفروع الشريعة ومعاقب على تركها مع العقوبة على الكفر، ولكن تتوقف صحة أعماله على إسلامه. رابعا، ستر العورة، وهو شرط في صحة الصلاة مع القدرة، فمن لم يجد ما يستتر به صلى عريانا. والعورة من الرجل والمرأة نوعان: مغلظة ومخففة. فالمغلظة من الرجل السوأتان، والمخففة ما بين السرة والركبة عدا السوأتين. فلو صلى الرجل مكشوف العورة المغلظة مع القدرة على سترها بطلت صلاته، وينبغي له إن أمكنه الصلاة بستر تام مع تغطية عاتقيه. وعورة المرأة الحرة المغلظة عدا الأطراف، والمخففة الأطراف، ويجب عليها إن قدرت أن تستر جميع بدنها في الصلاة عدا الوجه والكف. خامسا، استقبال القبلة إلا في حالة القتال إذا تعذر الاستقبال. والنوافل في السفر على الدابة تصلى حيث توجهت الدابة، والقبلة بالنسبة لمن بقرب الكعبة عين الكعبة، ولمن بعد عنها جهتها بقدر الإمكان. فمن كان في القرى والمدن إن لم يعلم القبلة قلد المساجد في البلدة أو يسأل أهل المعرفة من القبلة، وإن كان في فلات اجتهد بكل وسيلة ممكنة فتصح صلاته، وإن تبين صلاته على غير القبلة بعد الصلاة أعادها وقيل لا يعيد. في واحد من الشيء أن الشروط الخمسة الصحة، هذه الخمسة هي عندنا: طهارة الحدث بنوعيه، ما في واحد من القدرة وقدرة، يعني إذا عجزت عن الطهارة تسقط الصلاة على قول الراجح المذهب. طهارة الخبث قلنا خلاف المذهب، قيل على سبيل الوجوب وقيل على سبيل السنة، وذكرنا أدلته. كلام كثير تكلمنا هناك. الإسلام قلنا على أصح الأقوال، لكن الله سبحانه وتعالى عفى الكافر عما سلف منه من تفريط الشرعات. الله حول ولا قوة إلا بالله. ولا حاجة شغال بمعنى التليفون أخذ ضربة مش شباب. قلنا الإسلام يعني الكافر مطلوب منه أن يصلي، مطلوب منه أن يزكي، مطلوب منه أن يحج وأن يعمل الطاعات، لكن لو عملها قبل الإسلام لا يقبل منه العمل، لا يقبل منه العمل. وهو مؤمن، ربنا قاله أحسن وهو مؤمن، أحسن وهو مؤمن. أما إذا أحسن من غير إيمان لا يقبل منه شيء. فربنا ذكر أنه إنما أعمال، لكن أعمال يوم القيامة كسراب كرماد، آيات واضحة. فقال الكافر مخاطب بهذه الفروع، لكن رب سبحانه وتعالى ما يطلب منه إذا أسلم أن يعمل ما ترك. مثلا قال الإسلام يجب، حديث عمرو بن العاص أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يد يده رجع يده، قال ما لك يا عمرو؟ قال اشترط. قال ما تشترط؟ اشترط أن يغفر لي، وكان رجل حصيف رجل بليغ ذكي، أن يغفر لي مثلا، أو ما شعرت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ ربنا عفى عنها. فالكافر مخاطب، ولذلك يعني قلنا أصح أقوال أهل السنة أنه يعاقب على الإسلام، على الإسلام وترك الواجبات. ستر العورة، ستر العورة بالقدرة، بالقدرة ما عنده قدرة يعني صلاة ما تصح ولو صلى عريانا، يعني على بالقدرة على الطهارة يسقط الصلاة. لكن عدم القدرة على اللباس والستر ما يسقط الصلاة. في قول الشيخ الصلاة دي لا يرعى عورته. لا أمر النساء أو أمر النساء الحديث هناك ألا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال كان يلبسون الأزر كأنهم صبيان، كأنهم أزر صغيرة يربط هنا في الرقاب ويصل من الواحد يسجد ينكشف عورته. ما كان في حواجز بين النساء والرجال، فذا يعني أغلب الناس كان، لكن لما شيء مكشوف أصلا، لكن لما يسجد ينكشف لأن الإزار صغير ضيق. فما القدرة ده برضو يعني ممكن نستفاد منه أنه القدرة، ما عنده قدرة ربما ما يكلفك، ما يكلفك. نعم أيوة. أيوة. يجب عليها أن يقدر أن تستر جميع بدنها، يعني لو ما قدرت تستر مثلا قدمي ظهر هذا ما بطل، يعني ما عندها، يعني ما عندها، عندها مثلا ثوب ما تقدر تغطي كده رجليها تحت الركبة، أطراف رسول الله تحت الركبة واليدين كذلك والرأس حتى الرقبة والرأس كله يحتوي أطراف. إذا عندها ما تغطي وجوبا تغطي، ما عندها تصلي بما تستطيع فقط، بما تستطيع، لأنه كل الوجوب يتوقف على القدرة. أي هو الوجوب في الاثنين، في المغلبة غير المغلبة، مغلبة غير مغلبة، وجوب وجوبا. شروط الوجوب والصحة معا. أيوة. واحد، بلوغ الدعوة، من لم تبلغه دعوة الإسلام لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه. ثانيا، العبد المجنون وشبهه من معتوه ومغمي عليه ومغمى عليه لا تجب عليه ولا تصح، فلو صلى في جنونه ثم أفاق في الوقت صلى، وإذا لم يفق حتى فوات الوقت سقطت عنه. ثالثا، دخول الوقت، لكل صلاة وقتها، فمن قدمها عن وقتها لا تجزئه، وإن أخرها عن وقتها بغير عذر كان آثما. وسيأتي تفاصيل الوقت، تفصيل ماشي، ممكن ستأتي، ممكن ستأتي، خلاص في تفصيل، خلي خلاص أو ستأتي تفاصيل. رابعا، القدرة على استعمال الطهور، الطهور أيوه. القدرة على استعمال الطهور، من عجز عن التطهر بالماء أو التيمم كأن يكون مربوطا حتى يخرج الوقت لا تجب عليه ولا تصح، مع مراعاة ما كان مر في المكره. خامسا، عدم النوم والغفلة، فمن صلى نائما أو غافلا من غير نية لا تصح ولا تجب عليه ما دام نائما أو غافلا، فمتى استيقظ أو تذكر صلاها ولا إثم عليه. ولا فرق قبل ما ينام، ذهول كده، شغال يعني انشغال، مذهول مشغول، كما ذكر الحديث جاء عمر صلى الله عليه وسلم قال والله ما كنت أصلي حتى ثاني غربت الشمس أو كانت تغرب، قال ولا أنا ما صليت، قال ونزلنا البطحانة فتوضأنا وصلينا العصر ثم المغرب ثم العشاء الحديث. نعم. سادسا، النقاء من الحيض والنفاس. نعم. قال كل صحيح. نعم. لا تجب الصلاة على المرأة في حالة الحيض أو النفاس، ولا تصح إذا صلت قبل الطهر. سابعا، دخول الوقت، الوقت شرط وجوب وصحة، لا تجب الصلاة قبل وقتها، فمن حصل له عذر مسقط للوجوب كالجنون والإغماء قبل وقتها حتى خرج الوقت لا يجب عليه القضاء، ومن صلى قبل الوقت لا تبرأ ذمته منها، بل لا بد من التأكد من دخول الوقت، فلو صلى شاكا في الوقت لا تصح صلاته، وإن وقعت في الوقت فإن اعتقد دخول الوقت فصلى ثم تبين أنه صلاها قبل الوقت أعادها وجوبا. ماله القضية يعني تكرار يعني 7 و3 أيوه يعني تكرار، بس دهنا بزيارة شوية، لكن تكرار كيس التصدر. نعم، هذا اللحظة عامل في علامة. نعم تضم لديك أيوه. الوقت ينقسم إلى اختياري وضروري. فالاختياري ما جاز للمصلي أن يوقع الصلاة في أي جزء منه، والضروري الذي لا يجوز لغير أصحاب الضرورات تأخير الصلاة إليه. فالاختياري للظهر من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء قدر قامته، فقامة كل إنسان 7 أقدام بقدمه أو 4 أذرع بذراعه. هذا التجربة المعروفة، وأصلا يعني الزوال يبدأ من الظل، يكون ظل الزوال أول ما ينتقل، يعني يكون عكس الشمس، الشمس من هنا ظلها من هنا. الشمس لما تكون في منتصف السماء الظل إما يتلاشى في محلات يعني مكة وكذا، أو الظل ينقلب يبقى يزيد من جهة ثانية، يزيد من جهة ثانية. بداية هذه الزيادة بداية الظهر، يستمر الوقت الاختياري إلى أن يصير ظل لكل شيء مثله. ده ظل يكون طول، ده ظل يكون طول، ظلك أنت يكون طولك. وأي إنسان قال ظله لا يعرف عن ظل الزايد بطولة، طول البيت قدمك أنت 7 أقدام ده طولك أنت. لو جبت لي خيط عملت 7 قصة يصلك بتلقاه ده طولك، أو 4 أذرع، 4 أذرع ذراعك لو قصته بتلقاه أيضا طولك. نعم. الظهر ما بدري، يعني ممكن يكون الساعة المقدمة دي يمكن يعني 12 كده تقريبا، 12 شوية. وكل حال دخول الوقت يختلف من فصل لفصل، الفصول تختلف. يعني القياس أنه الشمس لما تكون مائلة الظل بيكون زايد كثير طويل، ظل الزايد بيسموه ظل الزوال. كل ما ارتفعت الشمس الظل بينقص، لما قرأت الشمس تصل منتصف السماء الظل بيجي في النقصان بينقلب يجي بهنا عكس الشمس، يعني الشمس بيجي بهناك والظل يرجع عكس الشمس، يبدأ يزيد بهنا، يبدأ يزيد بداية الظهر. الناس يعني قياسات كثيرة قاعدين يقولوها، لكن الناس الآن بقوا يعتمدوا على الفلكيين يكتبوه، ناس نادر الناس ينظروا للظل والشمس وهذه الضوابط دي، هم لم يشتغلوا بها كثير. فقامة كل إنسان 7 أقدام بقدمه أو 4 أذرع بذراعه، فتعتبر قامة كل شيء بغير ظل الزوال، وهو الظل الذي مالت عنه الشمس. إذا صار ظل كل شيء مثله كان أول العصر إلى اصفرار الشمس، أو أن يصير ظل كل شيء مثليه، فآخر الظهر وأول العصر يشتركان بقدر فعلهما. واختياري المغرب من تحقق غروب الشمس إلى مقدار 3 ركعات بعد الاستعداد، بعد الاستعداد لها، وقيل إلى مغيب الشفق الأحمر. وعلى هذا لا ضرورة تخص المغرب، والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، وقيل إلى نصف الليل، والصبح من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار البين، وقيل إلى طلوع الشمس، أي لا ضرورة للصبح. والأفضل المبادرة بالصلاة إلا الظهر في الحر، يستحب تأخيرها كنصف القامة، والعشاء إلى ثلث الليل الأول، ما لم يشق على المصلي. واضح عند الفصل بعض لا له علاقة بها، عشان التفرق بين الضرورة والاختيار متى يلتقيان متى يفترقان. هذا الضروري. والوقت الضروري يبدأ عقب الاختيار. نعم. عقب الاختيار. نعم. فضروري الظهر يبدأ مع أول العصر بعد وقت الاستراق. وإذا صار ظل كل شيء مثليه دخل ضروري العصر، فيستمر الضروريان للظهر والعصر حتى إذا لم يبق من الغروب إلا وقت العصر اختص الوقت بالعصر. واضح أخوان، عند الوقت الاختياري يبدأ قلنا من الزوال من ميل الشمس حتى يصير لكل شيء طول القامة، بنهاية الاختيار للظهر وبداية اختيار العصر. يبقى ضروري الظهر واختيار العصر يستمر مع بعض حتى تصفر الشمس او حتى يصير بين كل شيء مثلي بعض. الاثنين بضروري مع بعض خلاص، الاختيار العصر انتهى، اختيار الظهر كبير انتهى، الظهر ضرورة ايضا والعصر وقت ضرورة يمشي مع بعض حتى لا يبقى من المغرب الا مقدار صلاة العصر فقط، ينفك الاشتراك، العصر الوقت يختص بالعصر فقط. يجيكم ان شاء الله بعدين المالكية يقولوا في ترتيب الصلوات يقول يجب ترتيب حاضرتي الوقت وجوب شرطي، يعني واحد ما صلى الظهر نايم عنه ولا ناس ولا اي شيء لو صلى العصر بالاول تبطل صلاته عنده لانه تتوقف صحة هذه الصلاة على صحة ما قبلها لانه كتم واحد. لكن لو اربع صلوات او خمس صلوات ترتيب واجب، لكن لو كان ذكرناه ده حتى يصير بكل شيء مثليه صار الظهر ضرورة والعصر ضرورة بيشوا مع بعض عند صدار الشمس أو عند أن يصير بكل شيء مثليه انتهى الظهر نهائي بضروريه واختياريه، الوقت اختص بالعصر فقط. لو في الوقت ده قدمت العصر تصح الصلاة مع الإذن عنده لأن الوقت ده ما مشترك، الاشتراك انتهى، الاشتراك انتهى. وبيترتب على حاجات برضو بالنسبة للحائض بالنسبة للمسافر لم نذكر إن شاء الله أثناء القراءة بجيب عموما، يعني اختيارية الظهر من بين الشمس حتى يصير كل شيء مثله ثم يبدأ وقت العصر، يستمر ضروري الظهر واختياري العصر مع بعض إلى يصير كل شيء مثله، يبقى الاثنين بعدها يدخل في الضروري مش مع بعض حتى لا يبقى من المغرب إلا مقدار صلاة العصر فقط، يبقى الوقت يختص بالعصر وسقط والظهر انتهى بضروري واختياري. ده إن شاء الله ترتب عليه أحكام تجي إن شاء الله. نعم. ما قضى يعني؟ لا ما قضى لحد الوقت ده ما قضى، حسن لو صليت الظهر العصر ما قضى، لكن إذا صليت الظهر أربع ركعات بالنسبة للمقيم أو مسافر ركعتين ومن العصر ركعة واحدة قبل غروب الشمس كلتا الصلاتين أداء، لكنه آثم إذا كان بغير ضرورة، كان بغير ضرورة. وهذا فائدته سقوط وجود الصلاة عمن تسقط عنه كالعذر بالعذر كالحائض إذا طهرت ولم يبق قبل غروب الشمس إلا مقدار صلاة العصر يسقط عنها الظهر. وكذا الصبي إذا بلغ والمغمى عليه والمجنون إذا أفاق، كذلك المرأة لو أخرت الظهر ثم حاضت في ذلك الوقت عليها قضاء الظهر بعد الظهر ويسقط العصر. كلام واضح يا أخوان، مش كده؟ يعني إحنا عندنا بالنسبة لهذه الفائدة ذكرناها والضرورة في الاختيار وفك الاشتراك بينهما، إذا كان الإنسان يعني مرأة طهرت أو صبي بلغ أو كافر أسلم مثلا، كافر لأنه ما يحدد له يعني زمن الطهارة، المهم هؤلاء أصحاب الآداب إذا تمكن من قبل المغرب أن يصلي الظهر كاملا ومن عصر ركعة من سجدتيها يصلي الصلاتين، إذا كان الوقت أقل من ذلك تسقط الصلاة الأولى وتجب الأخيرة فقط، وتجب الأخيرة فقط لأنه ديك فاتت لسه الإنسان في العذر، في العذر. العكس في العكس، إذا كان الإنسان أخر الصلاة، المرأة أخرت الصلاة مثلا في الغالب النساء أخرت الصلاة الظهر ما صلى، ما كان باقي من الوقت المغربي إلا مقدار الظهر فقط وركعة واحدة من العصر، وحاضت لما تظهر تقضي الظهر فقط، يعني هي فرطت لحد ما الوقت انتهى، أما العصر كان بإمكانها تصلي لكن جاءها الحيض ومنعها، لذلك تسقط عنها صلاة العصر ويجب عليها صلاة الظهر فقط بعد الظهر. نعم. ويقدر التطهر لجميع أصحاب الأعذار إلا الكافر، فإنه لو أثم واشتغل بالاستعداد فخرج الوقت عليه القضاء، فخرج الوقت عليه القضاء لأنه مخاطب بها قبل إسلامه، وقيل لا يقضي وهو الأصح فالإسلام يجب ما قبله. واختياري المغرب من تحقق غروب الشمس إلى مقدار أداء صلاة المغرب بعد الاستعداد لها ثم يبدأ الضروري، فإذا ذهب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء، فيستمر اختياري العشاء مع ضروري المغرب إلى ثلث الليل أو نصفه، فينتهي اختياري العشاء فيعقبه الضروري، فيستمر الضروريان حتى لا يبقى إلا مقدار أداء العشاء فيختص به. وعلى القول بأن المغرب لا ضروري له قبل العشاء، بل يستمر الاختياري حتى يدخل وقت العشاء فيشتركان بمقدار أدائهما، أي آخر المغرب وأول آخر المغرب وأول العشاء، أول العشاء جاءت الصاكرة الصبر وكثير التواز. واختياري الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق حتى الإسفار، حتى الإسفار، حتى الإسفار الأعلى، حتى الإسفار الأعلى. ثم يعقبه ضروريه إلى طلوع الشمس. ده على قول من يقول بأن الصبح ضروري. ومنهم قالوا ما في ضروري، كل اختياري حتى تطلع، حتى تطلع الشمس. لكن إن شاء الله الراجح في المذهب أن المغرب يستمر لحد مغيب الشفق، لأن حديث مسلم ما لم يدخل وقت الأخرى، ما لم يدخل وقت الأخرى، ففي ضروري للمغرب، يعني المغرب له مغرب اختياري لحد الشفق، مغيب الشفق يبدأ ضروري المغرب مع اختياري العشاء، يستمران بضرورة اختياري لحد في الليل أو نصف الليل، بعد نصف الليل الاثنين يبقوا ضروريين مع بعض إلى أن لا يبقى من طلوع الفجر إلا مقدار العشاء، فقد يختص الوقت بالعشاء ويترتب على أحكام التي ذكرناها بالنسبة للحائض ومن أسلم إلى آخره. نعم. من أدرك ركعة من الاختياري فقد أدرك الوقت ولو وقعت بقية الصلاة في الضروري، وكذا لو أدرك ركعة من الضروري ثم أتم صلاته بعد انتهاء الوقت فقد أدرك الوقت، أي صلاته تعتبر أداءً لا قضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. تحرم نوافل الصلوات عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند إقامة الحاضرة، فمن أقيمت عليه الصلاة وهو في نافلة إن كان قد صلى منها ركعة أضاف إليها أخرى ثم أدرك الصلاة، وإن لم يكن قد عقد ركعة قطعها إن شاء بسلام وإن شاء بغيره. ومن أقيمت عليه الحاضرة وهو كان يصليها، يعني نفس الصلاة، نعم، وهو كان يصليها وقد صلى منها ركعة ولم يخش فوات الركعة أضاف إليها أخرى وسلم ودخل مع الإمام، وإلا قطعها ودخل مع الإمام حتى لو صلى ركعة، لأن النافلة قال بالدخول فيها تبقى واجبة، إذا قطع منها ركعة جيب ركعة الأولى الثانية شفع وجوبا، حتى لو خشيت أن تفوتك ركعة من الفريضة. أما لو كنت تصلي فريضة نفسها وأقيمت هي عندها بدل، إذا كان الركعة بسطول ممكن تجيب ركعة ثانية معها وتسلم تدرك مع الإمام الركعة فبها ونعمة، وإلا قطعتها وتدخل مع الإمام. نعم. وتقرأ النوافل بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى قبيل الغروب حتى يتحقق الغروب، وقال بعضهم بكراهتها بعد الغروب حتى تصلى المغرب، ودل الحديث الصحيح على إباحتها بعد الغروب قبل صلاة المغرب ما لم يكن سببا في تأخير الفريضة. والراجح في المذهب منع الصلاة عند خطبة الجمعة، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام أمر الداخل في المسجد وهو يخطب بتحية المسجد، أما الفريضة فتصلى في أي وقت ولا سيما لأصحاب الأعذار. أوقات دي دائرة منزلكم مراجعة شوية بس واضحة إن شاء الله ما فيها إشكال، بس أن تقدر تعرف أنه الأحكام مترتبة، إنسان كان مغمى عليه ما صلى الظهر ولا صلى العصر، لما أفاق من إغمائه يتطهر، دي وقت للطهارة، كان طهارة كبرى غسل، كان عليه غسل ولا يتوضأ وضوءه للصلاة، إذا كان بقية الوقت يكفيه، الوقت يكفيه أن يصلي الظهر كامل ومن العصر ركع يصلي صلاتين. إذا عرف أن الوقت لا يكفيه إنما مقدار 4 ركعات فقط للعصر فقط أو دون ذلك يترك الظهر ويصلي العصر فقط هكذا. نعم. طيب. ممكن ممكن تصلي مع جماعة ثانية. ما أفضل صلي مع جماعة. أفضل صلي مع جماعة. إذا كان عارف جماعة ثانية صلي مع جماعة أفضل. إذا كانت تقدر صلي ركعتين عشان تكبرت ودخلت في الصلاة والصلاة الثانية ما بتفوتك، صلي صلاة ركعتين وسلم تدخل مع الإمام الجديد. إذا خشيت يفوتوك سلم وادخل مع جماعة جديدة أفضل. لأن الحبيب ظاهر من أدرك ركعة فأدرك الصلاة، يعني من المدرك لم يدرك الصلاة. فصل في الأذان وأحكامه. لما كان الأذان شرع للإعلان عن وقت الصلاة ناسب أن يذكر عقب الأوقات، والأذان لغة للإعلام واصطلاحا الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال العلماء: الأذان سنة مؤكدة لكل مسجد ولجماعة طلبت غيرها لفرض وقتي لفرض وقتي اختياري. يعني قالوا الأذان لا يشرع في السنن، لا للعيد ولا للكسوف ولا لغيرهما، لفرائض فقط. قال فرضي وقتي قضاء لا يؤذن له، هذا في المذهب. ولأنه صح مثلا نام عن صلاة الفجر وأمر بلال أن يؤذن فأذن ثم أمر بالرحيل من الوادي فصلى خارج الوادي. على كل حال هم قالوا، يعني بعضهم قال يعني بيشوش على الناس، يعني الواحد نايم يقوم بعد طلوع الشمس يقوم يؤذن، بيشوش على الآخرين. قالوا ما يؤذن، ما يؤذن، يكون فق وقتي ويكون الوقت اختياري. يعني ما يقول كمان الوقت يعني زي الوقت يعني العصر مثلا، العصر الآن وقت ضرورة ضرورة. فإذن لابد أن يكون لفرض وأن يكون في وقت اختياري، ما يؤذن بأوقات الضرورات ولا للقضاء الصلوات ولا للسنة. نعم. قوله سنة مؤكدة بيان لحكم الأذان. وقال بعضهم فرض كفاية في كل مصر وسنة مؤكدة في كل مسجد. لذا قالوا لو تمالأ أهل بلدة على ترك الأذان قوتلوا عليه. فقوله بكل مسجد أي وإن تلاصقت أو تطابقت المساجد، وسنة كذلك في جماعة يأتي إليها آخرون إذا سمعوا الأذان سواء كانوا حضرا أو سفرا. قوله لفرض احترازا من النوافل والسنن فلا يؤذن لها، لذا نص الفقهاء على عدم الأذان بصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء ونحوها. قوله وقتي احترازا من الأذان بالقضاء، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ناموا عن صلاة الصبح في سفرة سافروها وما استيقظوا إلا بحر الشمس فأمر بالأذان. فربما لم تثبت الرواية عند المالكية أو منعوا الأذان بعد الوقت خوفا من التشويش على الناس إذا سمعوا الأذان بعد فوات الوقت. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا بفلات من الأرض لا يخشى من أذانهم التشويش على أحد، والله أعلم. قوله اختياري أن من صلى في وقت ضروري لا يؤذن للعلة التي سبقت في التشويش، ولكن لو جمعت صلاة الظهر مع العصر تقديما كيوم عرفة يؤذن بالظهر على المنارة أو بمكبر الصوت فيصلى الظهر ثم يؤذن للعصر داخل المسجد من غير مكبر الصوت، وكذا إذا جمع المغرب والعشاء يؤذن للحاضرة الأذان المعتاد فتصلى، أو يؤذن للحاضرة الأذان المعتاد فتصلى ثم يؤذن للثاني أذانا منخفضا. وورد أن الصلاة المجموعة تكون بأذان واحد، ولكل صلاة إقامة كما في حديث جابر رضي الله عنه في سرد حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وصح الأذانان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والمثبت مقدم على النافي. والمثبت مقدم على النافي، معنى هذا ترجيح لأذانين قالوا به المالكية. يعني الدليل المثبت مقدم على الدليل النافي. ويستحب الأذان في حق المسافر أو المسافرين ولو لم يرجو حضور آخرين، ولو كان السفر دون مسافة القصر، وكذا المنفرد في بادية كراع وغيره لحديث أبي سعيد، ويكره الأذان لغير هؤلاء. أبي سعيد معروف عند الناس، مثلا أبي سعيد قال لواحد قالوا إذا كنت في باريتك أو في غنمك ارفع صوتك بالأذان، لا يسمعك شجر ولا مذر ولا إنس ولا جن إلا وشهد لك عند الله يوم القيامة. فأبو سعيد قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرواية. فالإنسان كان في السفر يأذن، وبعض الروايات وما فيها ضعف قال من أذن وأقام وصلى صلت خلفه الملائكة كالجبال. لو كنت منفردا في سفر وفي بادية تؤذن وتصلي، والأذان يطرد الشيطان، صح؟ الحين إذا سمع الشيطان صوت المؤذن يهرب وله ضراط، إيش مسافات بعيدة جدا. فإذا رجع الإنسان يرجع، انتهى الأذان يراجع، لما يقيم الصلاة يهرب تاني، أول ما يدخل في الصلاة يجي يوسوس له، بعد ذلك يشتغل شغله. فالأذان والإقامة تطرد الشيطان. نعم. والأذان 17 كلمة. نعم. وهي الله أكبر الله أكبر، ثم يقول بصوت منخفض منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يرفع صوته بكلمتي التوحيد مرتين، ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يسموه الترجيع يا أخوان، الترجيع. يعني الأذان الثابت في السنة قالوا ثلاث أنواع. أذان ذكروا أهل الصحيح وذكروا في روايات كثيرة، التكبير أربع مرات البداية، أربع مرات البداية بدون ترجيع، وصوت عبد الله شاء الله إلا الله شاء الله إلا الله إلى آخر الأذان. والأذان الثاني هذا الذي ذكره مالك رحمه الله وجدت عليه أهل المدينة، فالترجيع وهو من حديث ابن أبي محذورة مؤذن الحرم المكي، حديث فيه ضعف لكن له طرق كثيرة جدا، لذلك العلماء احتجوا بحديث ابن أبي محذورة. النوع الثالث ما ذكره الأحناف عندهم روايات ابن مسعود وغيره، التكبير أربعة والترجيع بالصغار كلمة عندهم تكبير وترجيع، والإقامة عندهم زي الأذان برضو، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، حتى الأرقام الصلاة مرتين. فعندهم إن شاء الله كله وارد، لكن الأرجح رواية تكبير أربع مرات بدون ترجيع. ثم في المرتبة الثانية ما ذكره مالك رحمه الله ما ذكره في هذا الكتاب. نعم. وإن كان في صلاة الفجر قال بعد حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم مرتين. وكلمات الأذان مجزومة أن يقف عليها بالجزم لا بالإعراب، وأن يوالي بينها، فإن فصلها بعذر وطال استئناف وطال استأنف وإلا بنى. ويجوز أكثر من مؤذن في الموضع الواحد، والأفضل التعاقب أن يؤذن الثاني إذا انتهى الأول، وهكذا ما لم يضق الوقت، ما لم يضق الوقت فإن أذنوا معا فكل يبني على أذان نفسه، ولا يجوز الأذان قبل الوقت إلا الصبح. بدل كان المساجد كبيرة ما في ميكروفونات، كان أكثر مؤذن بيأذن، واحد يأذن بالركن ذاك، واحد يأذن بهناك، واحد يأذن بهناك. عهد مالك كان بيأذن أربع مؤذنين ضد النبوي، أربع مؤذنين. فيقول يجوز، قال يؤذنوا لحظة واحدة كلهم، لكن كل واحد يبنى على أذان نفسه، ما يقول لك الله أكبر أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، كل واحد يؤذن أذان كامل، أو ينتهي واحد يبدأ الثاني، ماذا قالوا الأفضل؟ ينتهي واحد يبدأ الثاني وهكذا، حد ما ينتهي. يسمعوا أهل الجهاد كلها. هم قالوا في المغرب قالوا ما يزيد من شخصين أو ثلاثة، لكن في الظهر قالوا ممكن يكون خمسة، في العصر ممكن يكون أربعة، في الصبح ممكن يكون أكثر من ذلك، ما فيش فرق. بيأذن مجموعة من الناس. ما كان مكبرات صراحة. ما بحتاج الآن، ما بحاجة. قالوا هكذا ما لم يضق الوقت فإن أذنوا معا فكل يبني على أذان نفسه، ولا يجوز الأذان قبل الوقت إلا الصبح، فيندب تقديمه في سدس الليل الأخير، ثم يعاد عند الوقت استنانا. ومن شرط المؤذن أن يكون مسلما عاقلا ذكرا عارفا بالأوقات أو بأمر عارف بها، وندب كونه متطهرا صيتا مستقبل القبلة على مكان مرتفع للإسماع، هذا إذا لم يكن بمكبر صوت. ويستحب لسامع الأذان محاكاة محاكاته، ويستبدل الحيعلتين بالحوقلة، وإذا سمع الأذان وهو في الصلاة يحاكيه بمنتهى الشهادتين، أي لا يحاكيه في الحيعلتين، وتكفي محاكاة المؤذن الأول إن كانوا في موضع واحد أو متقاربين أو متقاربين. نعم. وإلا فمؤذن من يصلي بأذانه، وإلا فمؤذن من يصلي بأذانه. يعني مرات إذا تسمع أذانات كثيرة جدا، كل ما انتهى الثاني بدأ، تقول تحاكيهم كلهم، إذا كانوا متقاربين أو في موضع واحد قال تحاكي، وإلا إذا كانوا يعني متباعدين تحاكي الذي تصلي بأذانه، الذي الذي تصلي عندهم تحاكي يكفي الآخر. نعم. والإقامة للفريضة سنة عين للذكر نعم، والإقامة للفريضة سنة عين للذكر البالغ. الإذان سنة كفائية، والإقامة سنة عين لكل مصلي إلا إذا صلى في جماعة. نعم. والإقامة للفريضة سنة عين للذكر البالغ الفذ، وكذا لو صلى بالنساء وسنة كفاية لجماعة الذكور البالغين، وندبت الإقامة للصبي والمرأة سرا، والإقامة مفردة حتى قد قامت الصلاة إلا التكبير، إلا التكبير منها أولا وآخرا، فمثنى وجاز للمصلي قيامه أثناء الإقامة أو بعدها. يعني مالك سئل متى يقوم الإنسان بالصلاة؟ تختلف الناس على قدراته، ليس هناك شيء معثور، لكن ورد في الحديث مثلا يعني قالوا الناس لا تقوم حتى تروني، فماذا المؤذن بالمؤذن يقيم الصلاة مثلا بيته مع المسجد، فالناس يجيبوا ينتظروا حد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه، قال لهم خلينا يقيم، ما تقوموا انتم حتى تروني، يعني خرجت إليكم، يقوم قاعدين مع المسجد، يدخل الإمام ينهضوا. الحنابلة عندهم مستحب عند قامة الصلاة ينهض الناس، قامة الصلاة ينهض الناس. فصل في فرائض الصلاة، في فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها. أيوة. الأذان إذا ضربين صار خير من النوم إذا نسيت. ما بحاجة. صار خير من النوم ما مشكلة. لكن لو نسيت تاني كلمات تاني فعدة. إذا كان الوقت قريب تقول الكلمة المنسية وما بعدها، إذا طال الزمن أو تعيد الأذان. هم سنة. نعم. ما شاء الله جمل الصوت بضيع. يعني قال ورث في البخاري قال مالك بن عبد العزيز راح كان يأذن له، بعدين يعمل تطبيق كده للأذان يجمل يضيع كلمات. قال له أذن أذانا سمحا أو قادرنا، قال له أذن لنا كده أذان أذان واضح أذن واضح، خلي الصوت الجميل الصوت المرتفع كلمات الواضحة إن شاء الله بكلها مطلوبة في المؤذن. ما كويس لك لا ما صحيح، ذاك التضيع للثواب والأجر العظيم اللي هو يأذن والناس بيحاكوه، لأن ذاك أذان قديم وحوكي وانتهى، لكن كل ما أذن كل ما جدد الشهادة كل ما هو الأحسن في المحاكاة. شيخنا لما يقول الصلاة خير من النوم ما هو الأفضل؟ قالوا ما ورث فيه شيء، قالوا يعني يقول شو ما أحد يقول صدق وبرقته صدقته وبرقته حديث ضعيف موجود، حديث يعني بالمية تقريبا لكن ضعيف ضعيف جدا ممكن تقول قول مثل ما يقول مؤذن، هذا أحسن من ذا، فهم ذاك حديث ضعيف شديد. حديث مزارة تانية برضو الصلاة خير من عندي في الأول وفي الثاني دي فيها حسن وضعيف، هذا حسن أصلا، يعني الناس قالوا هذا وقالوا هذا، لكن عموما أذان الصبح أصلا أذان واحد أصلا، الأذان الأول ذا للتنبيه، المقصود أن يكون بالأذان الثاني، الأذان الأصلي هو أذان أصل، الأول ذاك أصل مستحب ليغذى نائمكم وينبه غافلكم، ده الأذان الأول. أما أذان الصلاة وهو المأمور أن نقول فيه صلاة خير من النوم. وذكر الناس برضو قالوا إن الناس قال إن بلال يؤذن بليل فقلوا حتى يؤذن ابنه مكتوب. قال والله بلال كان بيؤذن بالأول ما كان يقول بالأول. وذكر حديث برضو في النسائي بهذا المعنى، قال في الأذان الأول، لكن النسائي نفسه قالوا أول السنن الكبرى الأذان الأول مصدر الأذان، والأذان الثاني الإقامة، لأنه ما كل بين أذانين الصلاة يعني بين الأذان والإقامة يسموه أذان لأنه مو أذان. الشيخ بن باز رحمه الله سئل قال الصحيح أن يكون في الأذان الثاني، اعتاد عليه الناس وعليه جمهور الأمة، وقال ما في إشكال أصلا، وليس هناك دليل واضح وصحيح أن يكون في الأذان الأول، إنما ما عرفه الناس واعتاده الناس والمشهور. فصل في فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبتداتها. الفريضة والواجب والركن بمعنى واحد، وهو الذي تتوقف عليه صحة الصلاة، فمن ترك منها شيئا بغير عذر بطلت صلاته، وهي 14 فريضة. أي يعني كلمة الركن والفرض والواجب عند جمهور العلماء في كل الشعائر واحد إلا في باب الحج. باب الحج عندهم الركن غير الفرض وغير الواجب كذلك، أو الواجب والفرض بمعنى الركن منفصل. الحنابلة عندهم اصطلاح السنة المؤكدة مسمى السنة المؤكدة مسمى واجب، وكلام ابن أبي زيد مثل هذا، يقول لك من السنة الواجبة كذا، من السنة الواجبة الوجوب يعني السنة مؤكدة، سنة مؤكدة. لذلك الركن والواجب والفرض عند المالكية وآخرين بمعنى واحد، وتعريفه كما ذكرنا يعني لا بد من الاتيان بكل ركن بكل فريضة بكل واجب، وإلا فصل في الصلاة إذا كان بغير عذر. قالوا هي 14 فريضة. نعم. أولا النية أي العزم على الصلاة المعينة، والنية محلها القلب ولا يتبع التلفظ بها. ثانيا تكبيرة الإحرام على كل مصل إماما كان أو مأموما أو فذا، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، ولفظها الله أكبر، ولا يجوز غيرها، فمن عجز عنها دخل الصلاة بالنية فقط. ذكر مالك قال ما يستدل بحاجة ثانية ولا ذكر ولا شيء، ما عرفت أخليه، أنا لما صلوا كما رأيتمون صلوا وكان يقول الله أكبر، ما عرفت هذه اللفظة المذكور، حتى لو قلت الله الأكبر تبطل صلاتي، أو الله كبير ما يصح، الله أكبر بس. نعم. ثالثا القيام لتكبيرة الإحرام في الفرض للقادر، فمن كبر جالسا أو منحنيا لا تجزئ صلاته إلا المسبوق، قيل إذا ابتدأها قائما ثم أتمها في حالة الامتناع، في حالة الامتناع صحت صلاته إذا نوى بها الإحرام، وكذا لو نوى الإحرام والركوع معا. رابعا قراءة الفاتحة لإمام وفرد، وهي واجبة في كل ركعة على الأرجح، وقيل في جل الصلاة، وقيل في مطلق الصلاة ولو في ركعة، وهذا أضعف الأقوال. خامسا القيام عند قراءة الفاتحة، فلو قرأها جالسا أو متكئا لو أزيل متكأه نعم لسقط بطل صلاته. سادسا الركوع من قيام، وأدناه أن يقرب راحتيه من ركبتيه، وكماله أن يسوي ظهره ويضع راحتيه على ركبتيه كالقابض لهما. سابعا الرفع من الركوع حتى يستوي قائما، فإن لم يقم بل حرك رأسه إلى الأعلى ثم خر ساجدا كما يفعل كثير من الجهال بطلت صلاته. ثامن السجود على الجبهة، واختلف في الأنف هل يجب السجود عليه أو يسن. أما السجود على الركبتين والكفين وأطراف القدمين فسنة. تاسعا الجلوس بين السجدتين، ولم يقولوا الرفع من السجود، لأن التفريق بين السجدتين لا يتم إلا بالجلوس بعد الرفع، لذا كانت الجلسة بين السجدتين ركنا. عاشرا السلام، ولفظه السلام عليكم، ولا يجزئ غيره كسلام عليكم أو عليكم السلام ونحو. حادي عشر الجلوس للسلام بعد الرفع من السجدة الأخيرة زمنا أقله قدر السلام. ثاني عشر الطمأنينة في الأركان وهي استقرار الأعضاء زمنا. ثالث عشر الاعتدال في قيامه وركوعه والرفع منه وسجوده وسلامه إلى آخره. رابع عشر ترتيب الصلاة النية ثم تكبيرة الإحرام ثم الفاتحة وهكذا إلى آخر الصلاة. أما سنن الصلاة فهي أربعة عشر. أولا قراءة سورة أو آية لها معنى في التي تشرع فيها. ثانيا القيام لها، فلو قرأها مستندا قائما لا تقصر صلاته، لكن لو قرأها جالسا في الفريضة مع القدرة على القيام تقصر صلاته للإخلال بهيئة الصلاة. واضح، يعني إذا قرأ فاتحة متكئا تقصر صلاته، لكن لو قرأ سورة متكئا لا تقصر صلاته، مسيء لكن صلاته لا تقصر. لكن لو قال ما دام سنة أصلا قال أجلس أقرأ تقصر صلاته، أنه يؤدي إلى خلل في هيئة الصلاة بالقيام والجلوس. نعم. ثالثا الجهر. ما عندها معنى، ما عندها معنى، آية لها معنى. من عندنا كان صديق مدهمتان، كل مدهمتان مدهمتان لما ربط ما قبلها أو ما بعدها ما عندها معنى أصلا، ما عندها معنى. شيخ لو جيت مزدور تكبيرة مع الركوع. أيوة. ما لي ذاك نية تكبيرة الركوع. تكبيرة الإحرام. ركوع الصلاة. تجزي. فالفات عمال الإمام. عند جمهور أهل العلم لا تجب. عند مع الإمام ما في. إلا عند الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام الشافعي نفسه قال إذا تمكن لوسعه الوقت. لو جاء الإمام راكع قال ادخل وتعد الركعة له. يعني الناس شدوا قال والله ركعة ما تعد للشيخ الشوكاني وبعض العلماء، يعني دار خلاف قول الجمهور. الجمهور قالوا حتى الإمام أحمد ومالك وحنيفة الثلاثة ذين وما هم جمهر من الأئمة قالوا لا تجب القراءة على المأموم أصلا. الإمام أحمد يقول في السر يقرأ لئلا ينشغل وجوبه، والملكية يقرأ سرا أيضا لئلا ينشغل، لا ليس لذات القراءة لئلا ينشغل فقط. يسمع بس يسمع. نعم. الجهر فيما يجهر فيه بالقراءة. نعم. رابعا السر في محل السر، السر في محل السر يتأكد الجهرية والسرية في الفاتحة في مواضعها، وأقل الجهر أن يسمع من يليه كأعلى السر، وأقل السر حركة اللسان بالقراءة. خامسا كل تكبيرة غير تكبيرة الإحرام، وقيل مجموع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام سنة واحدة. الأول قول ابن القاسم قال كل تكبيرة لكنها سنة خفيفة لا يسجد لتركها إلا إذا ترك ثلاث تكبيرات قال يسجد قبل الصلاة وجوبا. وبعض العلماء في المذهب قالوا لا، كل تكبيرات جملة كلها سنة واحدة، تبقى فضائل خفيفة تبقى سنة واحدة كلها بمجموعة. نعم. ثالثا لفظ سمع الله لمن حمده للإمام والفذ حال رفعه من الركوع. سابعا كل تشهد. ثامنا الجلوس للتشهد، يقصد بهذا أن التشهد مركب من سنن، أولها الجلوس، ثانيها لفظ التشهد، ثالثها كونها سرة. واللفظ المختار للتشهد ما جاء عن عمر رضي الله عنه، يعني المختار للمالكية. نعم. التحيات لله، الداكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعضهم زاد وحده لا شريك له بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله. من زاد عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر قال وأنا زدت، قال وأنا زدت. نعم. تاسعا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. عاشرا السجود على الكفين والركبتين وأطراف القدمين حادي عشر رد المقتدي السلام على إمامه وعلى من بيتاره إن كان. ثاني عشر الجهر بتسليمة الخروج من الصلاة. ثالث عشر نصاة المقتدي لإمامه وإن لم يسمع قراءته. رابع عشر ما زاد في الطمأنينة عن حد الواجب. على الأذان إن شاء الله. سنة مالك لا ما واجب. سنة لأن هي ما منصب الصلاة عندهم إنما لألا ينشغل بس. نعم عندنا تشهد إخوان الروايات الصحيحة في التشهد متعددة وأصحها قال أربع روايات في التشهد وأصحها من حيث الإسناد حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تحيات لله والطيبات والصلوات والسلام عليك أيها النبي الآمن. ثم ما اختاره مالك رحمه الله لأنه قال عمر لقن الناس علم الناس من على منبر النبي عليه الصلاة والسلام وما هو جمع كبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه أحد بل النبي لأنه أشبه بالإجماع. وكذلك رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه وروايات عائشة ما بكبير فرق تحيات لله الطيبات المباركات السلام عليك أيها النبي الآخرين زيارات يسيرة. أما عبده وحده لا شريك له من زيارة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن عموم الروايات ما فيها رواية مرفوعة وحده لا شريك له. الإنسان إن شاء الله فعل يعني بهذا أو ذاك لا ينكر عليه يعني إن شاء الله ده من اختلاف التنوع الباكر والغافل إن شاء الله ماشي. أما مندوبات الصلاة هي فضائلها أيضا. أما مندوبات الصلاة وهي فضائلها وهي مستحباتها فكثيرة منها: واحد الحرص على الخشوع، الثاني إبعاد كل مشغل عن الصلاة أو البعد عنه. يعني الخشوع يروح الصلاة صحيح لكن الإنسان لو انشغل شيئا لا تبطل الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة من المرات وانتهى من صلاته قال شغلتني تصاويرها في صلاتي. ذكر يعني أما يعني البجانية فالجهر قال رجعوا لي وجيبوا لي منه كذا. الشاهد ناس لم يشغل عن الصلاة بشيء يعني لا تؤدي إلى بطلان الصلاة لكن كل من إنسان كان خاشعا في صلاته كان أجره أكمل وأتم. نعم. ثالثا رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام. وقال بعضهم وكذا عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الجلسة الأولى لما صح عن طريق مالك رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يعني مذهب مالك إخوان يعني إذا أقول لك مذهب مالك ما في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ما أنصفه في مذهب مالك لكن أرجح عندهم حضرون المعام المعام الكعب عندك عادة يا ففي مذهب مالك موجود رفع اليدين من تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع منه والقيام من الجلوس الأول لكن الراجح الكثير في المذهب رفع اليدين لتكبيرة الإحرام فقط رغم أن الحديث صح عن طريق مالك في الصحيحين وفي موطئه أيضا. نعم هذا من الله بن عمر. رابعا اختلف علماء المذهب في القبض وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام للقراءة. قيل يندب وقيل يباح وقيل يكره في الفريضة ومنهم من قال يمنع وهو الأشهر عند المتأخرين. والأرجح وفق الدليل مشروعية القبض كما قال الإمام الحافظ بن عبد البر المالكي والإمام المغربي لصحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث مالك رحمه الله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي ولا آمر للصحابة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فرض أن الصحابة هم الذين كانوا يأمرون بذلك كان حجة، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، وحاش الصحابة أن يدخلوا في دين الله ما ليس منه. ولا حجة لمن شنشن بما روي عن إسماعيل بن أبي أويس بأنه قال بصيغة من لم يسمى فاعله ينمى. قال الحافظ بحثت في الموطئات ولم أجد رواية، وأقول لو اختلفت رواية عبد الله بن مسلمة مع رواية إسماعيل وعسر الجمع قدمت رواية ابن مسلمة عند كل من عرف علم الحديث، ولم يثبت عن مالك السدل برواية صريحة صحيحة. قال بعض علمائنا من المتأخرين يكره القبض إن قصد الاعتماد، أما إن قصد السنة فسنة. هم ذكروا ثلاثة علل، واحد من القاضي عياض، واحد يعني ناس ذكروا قالوا يعني الإنسان لما يقف الصلاة من الوقيف معتدل، قالوا يعني القبض قالوا كأن الإنسان يعتمد على يعني هذا القبض يستند إليه، هذا قول بعضهم. وقال بعضهم حتى لا يضر أنها من السنن الصلاة أو من فرائض الصلاة. وقال بعضهم لإظهار التخشع لأن لا يقال يظهر التخشع، وكل تعليلات ضعيفة، كل تعليلات ضعيفة. وإلا كان أصبح المسألة وكذا كل الفضائل نخلوها عشان ما يقول لفريضة وما باتكاء، بل العكس الإنسان من يمسك يتأدب في الصلاة يكاد يحرك يده، زول بدلد يده دائما تلقاه يمسك في جيبه ويحفق في جسمه لا يكاد يثبت. لذلك الثابت الصحيح في مذهب مالك القبض صحيح. والإمام مثل هذا ذكر رسالة ذي الرسالة دي قال 10 مسائل خالف فيها بعض المالكية مالكا، فذكر أول هذه المسائل القبض، قال ما صح مالك أصلا لا بالحديث ضعيف ولا بصحيح أنه كان يسجد أصلا ولا أمر بذلك. وقالوا يعني قال سؤال مالك مدونة، قال لا أعلم ولكن اترك عندي أولى، قال هذا كذب محض. مالك قال يروي في الموطئ يقول لا أعلم، قال ما صحيح، إنما هذا من قول بعضهم، من قول بعضهم قيل ابن القاسم قيل غيره. أنا كل حال إن شاء الله الحجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ رأسية كان بذكر الله كلام واضح أبدا أبدا ما صح أصلا ما صح إلا أنني في المدفع هاي في المدفع أبدا أنني في المدفع حجة كبيرة دي الله يعتبر مكروه السنة مكروه إذا صليت فرجل مزدوج صحيح نعم. خامسا إكمال السورة بعد الفاتحة في موضعها، يعني بدل التجزئة أراد مرات بعض الناس اعتادوا آية من هنا وآية من هنا، سورة الكاملة الأفضل والأحسن. نعم. سادسا تطويل القراءة في الصبح والظهر فيها والعصر دون الظهر والتقصير في المغرب والتوسط في العشاء. سابعا تطويل الركعة الأولى عن غيرها. ثامنا القراءة خلف الإمام في السرية، يعني المستحبات يعني. نعم. تاسعا التأمين سرا بعد الفاتحة للفذ مطلقا والإمام في السرية والمأموم إذا سمع إمامه. عاشرا التسبيح في الركوع والسجود. 11 مجافات رجل مرفقيه عن جنبيه يجنح بهما تجنيحا وسطا. 12 قول الفذ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والإمام يقول سمع الله لمن حمده كما تقدم، ولو قال أحيانا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد جاز. والمأموم يكتفي بربنا ولك الحمد حال القيام من الركوع. 13 التكبيرات المسنونة مع الأركان إلا في حال القيام من الركعتين يكبر بعد أن يستتم قائما. رابع عشر: تقديم اليدين على الركبتين عند السجود وتأخيرهما عند القيام. هو يعني تكبير الركبتين برضه جائز، ده حديث ده حديث، لكن ده حديث أبو هريرة صح من حديث وائل، حديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه. وفي حديث آخر حديث أبي هريرة قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فليضع يديه ركبتيه قبل يديه قبل ركبتيه. الحديث كذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا من مقلوب الحديث، قال صحيح، وابن القيم يقول ذلك، قال يقدم الركبتين على اليدين لأنه قال ركبتين الجمل في يديه. الكلام يعني فيه فيه تعسف، فيه تعسف، هو كلام المالكية إن شاء الله حديثهم أصح. أما حديث وائل فيه كلام، الوائل فيه كلام، ولد الذي روى عنه لم يدرك رواية أبيه، ولذلك يقول حديث منقطع. النزول باليدين والقيام معتمد على اليدين أصح وأرجح من النزول، وده مذهب الحنابلة ومذهب الأحناف، النزول بالركبتين والقيام كذلك معتمد على اليدين كذلك. والشافعية والمالكية بيقولوا ينزل باليدين وينحط على اليدين. نعم. خامس عشر: وضع كفيه حذو أذنيه أو يؤخرهما قليلا عند السجود. صحيح. سادس عشر: استقبال القبلة بأصابع اليدين حال السجود. سابع عشر: الدعاء في السجود ولا سيما بما ورد في السنة. ثامن عشر: التورك في جميع جلسات الصلاة بأن ينصب القدم اليمنى ويقدم اليسرى ويجلس على إليته. إليته. تاسع عشر: وضع الكفين على رأس الفخذين وعقد أصابع اليمنى على السبابة والإبهام مادا السبابة بجانب الإبهام وتحريكها يمينا وشمالا. عشرون: القنوت في الفجر قبل ركوع في الركعة الأخيرة، وإن قنت بعده جاز. وألفاظ القنوت أضيف ألف الآن في الركوع قبل الركوع. وألفاظ القنوت: اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. وقال بعضهم بعدم مشروعية القنوت لما جاء في الموطأ أن مالكا رحمه الله قال: لم يكن ابن عمر يقنت في شيء من صلاته ولم يزد على ذلك. في الموطأ قال باب القنوت، فذكر حتى لي قال لم يكن ابن عمر يقنت في شيء من صلاته، لكن روى عنه في المدونة أنه استحب هذا القنوت المذكور. يعني بعضهم قال ما مشروع، ما فيه، لذلك الإنسان ما يداوم عليه كثير، مرات تقول مرات تخليه سرا عندهم، سرا قبل الركوع. وده حديث أنس رضي الله تعالى عنه لما سئل قبل الركوع وبعد الركوع قال بل قبل الركوع، قال قال فلان عنك أنك تقول يعني بعد الركوع، قال كذب، إنما قال بعد الركوع شهرا يدعو على رجله ذكوانا وعصيته، حديث الصحيحين. فإن شاء الله هذا جاهز وهذا جاهز، قبل الركوع بعد الركوع جاهرا سرا إن شاء الله ما في إشكال، لكن هذا الذي نقله مالك نقل عن شيوخ التابعين في المدينة. نعم. الإشارة صحيحة، لكن التحريك يمين وشمال فيه كلام، حديث ضعيف، حديث النسائي ضعيف. نعم. حادي وعشرون: الدعاء قبل السلام. الثاني والعشرون: وضع سترة للإمام والفت لا يقل عن مؤخرة الرحل، وقيل مقدار ذراع، ويمنع المار بين السترة والمصلي. أما مكروهات الصلاة فهي كثيرة، أيضا منها أولا البسملة والاستعادة في الفرض. لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف عمر وخلف عمر وعثمان بعض الروايات كان يفتحون بالحمد لله رب العالمين، في بعض الروايات لم يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يشعرون بها، روايات مختلفة كثيرة مضمونة أن إما سرا وإما أصلا مالك قال لا سرا ولا جهرا، والإمام أحمد رحمه الله يقول سرا فقط. أما الإمام الشافعي معروف عندكم يعتبر البسملة آية من آية الفاتحة لذلك يشعر بها ويقول بوجوبها في الصلاة. نعم لا إذا كان مظنة المرة، إذا كان مثلا يصلي نصف المسجد هناك مثل واحد يبقى قدامه خطة سترة، أما إذا يصلي قدامه ما في مظنة واحد يمر بقى قدامه ما في. حديث عبد الله بن عباس مر علينا قال نزلت على أتان يصلي إلى غير جدار، مثلا يصلي في منى إلى غير جدار، إذا ما في مظنة مرور ما ما ما مطلوب. مسافة بعيدة ممكن إذا أمكن درج الوراء أحسن درج بوراء، لأن الفقهاء مختلفين في المسافة المسموحة. بعضهم قال قدر سجوده، قدر سجوده تمشي، بعضهم قال نرمى حجر، نرمى حجر هذا ماشي بعيد بعيد، فأحسن إنسان لو في طريقة بوراء مشي ما في طريقة مشي قدام بعيد شوية بس. نعم واصل. ثانيا الدعاء إلا في السجود وقبل السلام بعد التشهد، وصح عند غيرهم دعاء الاستفتاح في الفرض والنفل بعد تكبيرة الإحرام، وهو الأرجح لصحة الدليل كما قال بعض علماء المذهب، وإن كان الأشهر عدم الدعاء. الناس قالوا بالدعاء ابن عرب المالكي والحافظ بن عبد البر قالوا يعني بمشروعية دعاء الاستفتاح، لكن أغلب المالكية قالوا ما في دعاء، مستدلين بحديث أنس نفسه كان يفتحون بالحمد لله رب العالمين، يعني كأنه ما كان في ابن عبد البر ابن عرب المالكي أبو بكر ابن عرب المالكي. ثالثا يكره السجود على ملبوسه ككمه وكور عمامته. رابعا السجود على الناعم من الفرش كما هو حال كثير من المساجد من المبالغة في التنعم في الفرش. خامسا تخصيص دعاء لا يغيره، دعاء واحد لا بنوع، مرة تسأل الله الجنة، مرة تستعيذ من النار، مرة تسأل رب يرزقك الذرية الصالحة والولد الصالح، مش حاجة واحدة تنسي كل يوم بس تقول في بس نوع. نعم. خامسا سادسا الالتفات في الصلاة لغير حاجة. نعم. سابعا تشبيك الأصابع فيها وفرقعتها، يعني التفات بالرأس المقصود يا أخوان، أما التفات بالجسم طول الصلاة يعني استدار القبلة بدون ضرورة تقول صلاته، لكن الالتفات بالرأس على المكروهات. نعم. ثامنا الإقعاء وهو نصب القدمين والجلوس بينهما على أليتين، على أليتين. نعم. فهي جلسة الكلب المنهي عنها، ومنه نصب القدمين والجلوس عليهما، ولم يكرهه بعضهم لما صح عن ابن عباس قال إنه من السنة. معروف كلمة جلسة دي بيقولوا مرة مثلا الصرف يقول اسم مرة، وجلسة اسم هيئة يقول لك جلسة الكلب جلسة، أما جلسة بالفتحة يعني مرة جلسة جلسة يعني مرة واحدة، أما جلسة يعني هيئة، والمقصود من الهيئة يعني مثلا منها عن جلسة الكلب. نعم. الكلب انت ما شفت الكلب دي يخطي الدين وكده في صعوبة لكن مو متفرط يبقى، لكن في مشقة. أيوة مشقة. بعض الناس بيجلوا جلسات مختلفة، بعض الناس مرات يقول كأنه قاعد له فوق فرج يمدوا بالدين وكده ويجلس، وبعض الناس يعني يمد رجلين كده يجلس. فالسنة الإنسان يفترش أو يورط، الافتراش معروف يعني تميل اليمنى وتجلس عليها بيدك وتنصب اليسرى وتنصب اليمنى افتراش، والتورك تجلس بناقعتك في الأرض تطلع الرجل اليمنى من تحت القدم اليسرى من هناك، أو تطلع القدمين إذا ما بتتحمل تقدر تجلس كده ممكن تطلع القدمين من جهة واحدة. فينا ذكر يعني جلسة يعني يقولوا فيها شيء من الصعوبة، قال طلع القدم بين الركبة وبين الفخذ. بيش فيه الصعوبة ممكن تجلس لكن فيه صعوبة. نعم هذه كلها من المكروهات جلسات الدور وكذا أو أصابع رجال الخلف يجلس عليه كلها من المكروهات. أما الجلوس كذا تنصب وتجلس على عليتك فوق القدمين هذه من المالكية من باب الإقعاض لكن أقل كراها من جسد الكلب. الكلب فيها تكفير أيوة تجلس ما قاعد تجلس الأرض أيوة تجلس الرجلين من بعض تجلس الأرض ده لقاء إن المالكية برضو لكن أخف كراها من جسد الكلب. نعم واسعا تغميض العينين من غير حاجة الجلسات جلسات الصلاة دي المالكية أخذ بالتورف في كل الجلسات سواء كان بين التشهد في التشهد ولا بين جلستين بين سجدتين. الشافعي الأحناف عندهم كل افتراش كل جلسة عندهم افتراش. الإمام الشافعي وأحمد عندهم الجلسة الأولى افتراش والجلسة الأخيرة عندهم تورف. هذا حديث أبي حميد السائدي. حميد السائدي صحيح المسلم كان مجموعة من الصحابة سبعة معه وقال أريكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فالجلسة الأولى افترشا والجلسة الثانية توركا بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وما دخلوا بهذا الحديث الشافعية والحنابلة المالكية عندهم نصوص أخرى ذكروها قالوا كلها تورك كلهم قالوا افتراش مثلا إن شاء الله فيها ساعة يعني ما فيها مشكلة لكن حديث أبي حميد حديث صحيح لأنه العمل به أحسن أفضل. تاسعا تغميض العينين من غير حاجة. نعم. عاشرا كثرة الحركات كحك الجسد ونحوه وعبث بلحية. ثاني عشر تبسم قل أما إذا كثر التوصل. نعم. ثالث عشر التصفيق ولو لامرأة وإنما ينبه الإمام بالتسبيح وإن لم يفهم بالتسبيح ينبه بالكلام. وقال غيرهم ينبه الرجل بالتسبيح ينبه الرجل بالتسبيح والمرأة بالتصفيق لما جاء في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء والتصفيح هو التصفيق كما جاء في الصحيح. فلربما لم يبلغ الحديث مالكا أو بلغه ولم يصح عنده أو ترجح عنده غيره أو تأول غيره أو تأوله. والحجة فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا صريحا. وحاشا لأئمة المسلمين أن يتعمدوا مخالفة السنة الصحيحة الصريحة. وكان الإمام مالك من أتبعهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما مبطلات الصلاة هي واحد رفضها في أثنائها أي نية إلغائها بعد الدخول فيها أما بعد السلام منها فلا تأثير للرفض. ثانيا ترك ركن من أركانها عمدا. ثالثا زيادة ركن فعلي كسجدة أو ركعة ونحوها. أركان الصلاة كلها فعلية عدا ثلاثة فقولية وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام. ولا تبطل الصلاة بزيادة ركن قولي فإذا كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر مرة ثانية عمدا تعد التكبيرة الثانية بمثابة إلغاء الأولى. وكذا لو سلم من الصلاة ثم سلم عمدا مرة أخرى تعتبر الثانية خارج الصلاة وعليه لا يتصور الزيادة في الأركان القولية إلا في الفاتحة. قال العلماء لو تعمد تكرير الفاتحة عمدا لا تبطل صلاته وعليه سجود بعدي. يعني إذن أركان الصلاة 14 دي ثلاثة منها قولية والبقية 11 دي فعلية القيام والركوع والرفع منه السجود والرفع منه الجلوس بين السجدتين إلى آخره كلها أركان فعلية. ولذلك العلماء في المذهب قالوا لا تبطل الصلاة بزيادة ركن قولي لأن ركن القولي أصلا إذا كان ثلاثة قلنا لا يتصور التكرار والزيادة إلا في الفاتحة. لأنه لو كبرت كثير من الناس قال أنا أكبر وسوس ثاني أكبر ثاني أكبر وسوس لكن تكبيرك الأخير تكبير معتمد ما دام أنت كأنك لغيت وكبرت من جديد. السلام قال السلام عليكم ثم سلم 10 مرات هذا خارج الصلاة ما عنده معنى. التسليم الأولى هي أقل جدا من الصلاة خلاص. لذلك التكبير لا تكون إلا التكبير لا يكون إلا بالفاتحة وهو لا يضر كذلك. نعم ما صلى ما صحيح ما تبرأ ذمة بها يعني بعد ما كبر دخل في الصلاة قال خليها ننتظر الجماعة جايين نصلي معاهم ولا كذا وثاني واصل ما عنده صلاة. ما عنده معنى ما عنده معنى أيوة يسجد بعد السلام بعد السلام وعمدا بعد السلام يسجد. نعم. رابعا أكل وشرب عمدا ولو قل. خامسا الكلام عمدا إلا ما قل لمصلحة الصلاة كما في حديث ذي اليدين حيث قال أزيد في الصلاة أم نسيت يا رسول الله قال لم تزد ولم أنسى قال بل نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. فمن تكلم لمصلحة الصلاة بمثل كلام ذي اليدين جاز ولا حجة لمن قال إن ذي اليدين إنما تكلم بعد السلام ظنا أن الصلاة تم وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه تمام الصلاة هذه حجة ضعيفة ولو كان الأمر كذلك لبين النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة. فالصحيح ما ذهب إليه مالك في جواز الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة إن لم يفهم الإمام بالتسبيح. سادسا نفخ ونحوه لأنه بمثابة الكلام إلا الأنين للتوجع وبكاء الخشية. سابعا تعمد سلام مع الشك في الصلاة هل هي تامة أم لا بل الواجب أن يبني على المستيقن ثم يسجد كما سيأتي. ثامنا بطرو ناقض كخروج ريح أما إذا شك في الناقض فيستمر في صلاته فإذا تبين له بعد الصلاة عدم الناقض صحت صلاته وإن تأكد له الناقض توضأ وأعاد الصلاة وإن استمر الشك أعاد استحبابا وقيل وجوبا كما تقدم. تاسعا انكشاف العورة المغلظة كأن تسقط سراويله أو إزاره. عاشرا سقوط نجاسة استقرت عليه إذا اتسع الوقت مراعاة لمن قال بوجوب إزالة الخبث. حادي عشر الفتح على غير إمامه. لو مصور فتح على غير إمامه يعني أنت تصلي واحد يصلي جنبك قام القرآن وقف له تقول تصلح أنت قاعد تصلي صلاتك ما إمامك هو تبطل صلاتك لأنك أنا تكلمت معه. نعم. ثاني عشر القهقهة مطلقا أي سواء ضحك عمدا أو نسيانا فيقطع الإمام والفذ إن وقع منه ذلك أما المأموم فيستمر مع إمامه إن وسع الوقت ثم يعيد إلا الجمعة فيقطعها ثم يستأنفها لأن ما عندها بديل. نعم. ممكن خارج الصلاة ممكن يعني انت قاعد في المسجد واحد قاعد يقول اختار صلح ما في مشكلة ما في مشكلة هو قالوا بس ما يستجيبك لو استجيبك قالوا ولو يعني بالإشارة قالوا تبطل صلاته لكن بصلحت واصل ما في مشكلة. وقال بعضهم من ضحك ناسيا فحكمه حكم المتكلم ناسيا فعليه السجود بعد السلام وهو الأظهر. ثالث عشر كثير فعل بحيث يرى أنه خارج الصلاة. رابع عشر مانع عن أداء ركن كشدة حقن كشدة حقن تمنعه من الركوع أو السجود ونحوه يعني مزنوق بقول ولا بريح يضغط نفسه فيتم الصلاة تبطل الصلاة. نعم. خامس عشر تذكر أولى الحاضرتين وهو في الثانية كمن يتذكر الظهر وهو في العصر أو المغرب وهو في العشاء ما لم يختص الوقت بالآخرة لضيقه كان ذكرناه قبل شوية إذا ضاق الوقت جدا ما بغي إلى وقت الصلاة الأخيرة ممكن تواصل تتم صلاتك، أما إذا كان الوقت يسع تقطع. نعم. فإذا لم يبق إلا وقت الصلاة الأخيرة انفك الاشتراك وفات وقت الأولى، فالترتيب بين الحاضرتين واجب شرط، وفي غيرهما واجب غير شرط في أربع صلوات وقيل خمسة صلوات، وقيل خمس وقيل خمس صلوات، فمن عليه أربع صلوات ودخل ناسيا في خامسة حاضرة ثم تذكرها وهو في الصلاة قطعها وصلى الفائتة ثم الحاضرة وإن خرج وقتها، ولكن لو خالف وصلى الحاضرة ثم قضى صحت صلاته وأتم بعدم الترتيب. أيوة، يا واحد يعني بيصلي في العصر قريب المغرب تذكر ما صلى الصبح مثلا ظهر العصر يقطع لحد ما يرتب المغرب بيدخل برضه يرتب الترتيب أولى عندهم من إدراك الصلاة في الوقت. نبي صلاة الاشتراك يعني أوقات الاشتراك غير أوقات غير مشتركة، فغير مشتركة واجب لكن غير شرط، من الصبح مع الظهر كذلك العصر مع المغرب، لكن الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء واجب شرط، ده هناك تقطع مطلقا، وهنا هناك إذا كان فك الاشتراك خلاص بقى زي الواجب غير شرط، واجب غير شرط. نعم. سادس عشر زيادة، يعني واحد ما صلى الصبح يصلي الظهر تذكر ما عايز يقطع، صلى ظهره وبعدين صلى الصبح صح الصلاة لكنه آثم ما رتب، لكن لو بيصلي عصر تذكر الظهر لا بد من قطع الصلاة والدخول في الظهر الأول إذا كان الوقت فيه ساعة صلاتين، ممكن يتم المغرب بعد يصلي العصر ثم لو عاد بعد العصر أفضل أحسن. نعم. المغرب. نعم. سادس عشر زيادة قدر الصلاة نسيانا كزيادة أربع ركعات في الرباعية والثلاثية وركعتان في الثانية. أيوة في الثانية في ركعتان في الثنائية، هي ثنائية وركعتان في الثنائية يعني الجمعة والصبح، أما السفرية ما تبطل بزيادة أربع ركعات في الرباعية ثنائية. المغرب المغرب زياد أربع ركعات، الرباعية زياد أربع ركعات، الثنائية الصبح والجمعة لو زاد قدرهم يبطل الصلاة. نعم. سابع عشر سجود قبلي مع إمام لم يدرك هو معه ركعة. هذا ركعة ركعة، هذا من مفردات المذهب يا أخوان، من مفردات المذهب، إذا كان أنت جيت دخلت مع إمام ما أدركت معه ركعة، أدركته بعد ما قام من الركوع ركعة الأخيرة، فكان عليه سجود قبلي لا تتبعه، تقعد انت بس حد ما ينتهي من سجوده قبل يسلم تقوم تصلي صلاتك، ولك ان تفارقه، ولك اذا نزل في السجود تخليه لان اصلا انت ما عندك معه حاجه كثيره، ممكن تخليه وتقوم تتم صلاتك، لكن لو سجدت معه تبطل صلاتك. قبلي سجود قبلي قبلي ما انت ما تتبعه، لكن القول الراجح في المذهب كمان تبطل صلاة وصلاتك كمان، لأنهم يقولوا كل صلاة تبطل على الإمام تبطل على المأموم إلا في سبق الحدث والنسيان، وذكر بعض الأشياء اللي ما داخل منه ما معه تبطل الصلاة، لكن برضه في قول في المذهب أنك تجلس ما تتبعه بس صلاة ما تبطل. ما خلاص بعضهم يقول تبطل الصلاة وصلاة من خلفه لأنه زاد عمدا زاد شيء أصلا ما منه في الصلاة تبطل صلاة، لكن لو بعد ما تضر لو بعد هو يعني جاهل ومخطئ لكن صلاة ما تبطل لأنه حاجة خارجية أصلا. نعم. سادس سجوده سجودا بعديا مع الإمام، أي لو كان على الإمام سجود سهو بعد السلام فسلم وسجد وتبعه المسبوق بطلت صلاته، يعني قبل ما يتم صلاته وسابقون بركعة ركعتين والإمام السجود بعده، أول ما سلم هو المفروض يقوم يتم صلاته بعد يسجد السجود بعد هو، لكن قام واصل بعد ما سلم وسجد سجد معه تبطل صلاته. نعم. لإقحامه سجود سهو بعدي قبل تمام صلاته. نعم. إلا إذا كان الإمام ممن يرى تقديم هذا البعدي قبل السلام كما هو مذهب الإمام الشافعي وتبعه المأموم المسبوق صحت صلاته، والأفضل في المذهب ألا يتبع الإمام بل ينتظر جالسا حتى يسلم الإمام فيتم صلاته ثم يسجد بعد السلام. نعم. تاسع عشر، ترك سجود سهو قبلي ترتب عن ترك سنة مؤكدة كترك الجلوس الوسط أو لترك ثلاث سنن خفيفة. عشرون، سجود سهو قبلي لترك سنة خفيفة أو فضيلة كتكبيرة واحدة أو لترك القنوت ونحوه، والله أعلم. نفس الكلام اللي قلت لنا، لو سجد لفضيلة حتى مش يعني في ما من الصلاة لفضيلة قبل السلام لو توصل صلاته. نعم شيخ. بيجي إن شاء الله. بيجي بزوج سهو يجي في بابه. لكن عموما نقيفين ولا؟ في واحد عنده تعليق عنده شيء يقوله؟ أيوة. عنده سؤال من كيسة. السجود في مذهب مالك بيقولوا إذا ساوى الإمام ومن باب أولى لو سبقه في التكبير والتسليم تبطل صلاته، من ساوى الإمام في تكبيرة الإحرام أو في السلام أو سبقه بطل صلاته، أما إذا ساواه في غير الموضعين قالوا مكروه، وإذا سبقه حرم وصح صلاته، إذا كان نزل في الركوع قبله ولا كذا حرام عليه، إذا كان الثاني يرجع بعد ما رأى ما منتبه بعد ما ركع عشان الإمام لسه ما ركع أو في الركوع قام رفع قبل الإمام يرجع عشان يكون بعده، إن لم يفعل صلاته ما تبطل، يقول حرام عليه فعله. أما إذا سبقه مكروه، أما التساوي أو السبق في تكبيرة الإحرام والسلام تبطل صلاته. لا عورة مغلظة ضغط صلاة صلاة يقول كان لابس مثلا إزار وإزار وضع انكشف عورته المغلظة ضغط صلاة، لكن لو عورة مخففة ممكن تشيل تلبس على رأيك ولا بعض الردامة مشكلة، لكن عورة مغلظة ضغط صلاة لو وقع حتى الإزارة انكشفت العورة ضغط ولو بعد ولو يعني لو ان شاء الله اخواننا لان اخذنا شيء كثير الحمد لله. انتم الحمد لله مسائل اصلا معروفه معلومه، لكن عشان ثلاث مرمون ان شاء الله تذاكر وتراجع عنده شيء ان شاء الله الان تستفسر وشنو واضح له ان شاء الله في المرمون الجاي ان شاء الله. اخذنا محاضرتين لن نكملهم ان شاء الله. Thank you.